أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا فاكهين بما آتيكم ربكم ووقيكم ربكم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا تعملون. الله. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا وأتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تأثير. حركة سيدنا احنا مستعجلين عشان تجري بينا الكلام ده هنا كتير قوي فتقعدنا في الجنة الطيبة دي تسمعنا وتمتعنا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ. ويخوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما حكم ربك فإنك بأعيننا. وتسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. يا سيدي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنه شهيد القيد مرة فاستوي وهو بالأفق العالي. وما يصدق عن الهوى ثم دنا فتذلي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شهيد القيد مرة فاستوي وهو بالأفق العالي. ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم، أيوة، الله عليك، كلام الحلو، الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان لم يعلم. وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ